أنت يعني أنت حجاب نفسك، يعني الخلق هم الحجاب. ليس بينه أزميان برخيز وما أدري شنو كلام ذا يقولوا العرفاء، ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، لها يقول العلم هو الحجاب الأكبر. احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال، وغير ذلك من الروايات والأحاديث الجمة الشريفة فلتراجع. إذن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره. المسألة الرابعة عشرة من نفس الباب وعلى نفس القياس والمنهاج، في نفي الاتحاد عنه تعالى، كذلك وجوب الوجود ينافي الاتحاد، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.